أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم لعن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم أنه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. يا مولانا يا حنان يا رجانا يا ديان استجب دعانا بالقرآن توسلنا بالرحمن. آه برحمنا برسول الله مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تكته رجانا. يا رجاء كل الرجاء يا عظيم الملتجى إلهي عبدك العاصي من كسر الذليل يطلب منك الرجاء. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا الا تدبير انفسنا خصوصا صاحب هذه الطريق قطب الرباني غوث السمداني من هيكل النوراني صاحب الاشارات والكرامات والمعاني سيدي وأستاذي وملازي ساكني أم عبيدة الشيء أحمد بن أبي الحسن علي المكي الحسيني الرفاعي قدس الله أسرارهم ونفعنا الله بشفاعته آمين. أي حبيبي وطبيب القلوب. Oh. Oh, no. Yeah. يا نور الدين يا Hey, الضرور ليس جسما معتبرا من تراب مثل الجسم من ذراع من تراب مثل الجسم من ذراع لكوني من خيولي إنني في ذكري أيضا يا عباس عليها الوجود يا رب نسق يا رب نسق صدق الهدى في الورى رقوني اي غير ريح السماء اسمع لا ريح السماء اسمع لا تكون بباري لا جد سبحان الله سعد عطيه يا عزيز بصرك الله الفاتحة.